security code. Please enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. You have 379 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم شيخي، عساكم بخير شيخي وأستاذي. الحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله شيخي، أتأذن أنا بالقراءة سيدي؟ تفضل. الله يزيد فضلكم شيخي ويرفع قدركم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا والسامعين أجمعين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى متن الزبد، قال مؤلفه رحمه الله تعالى في بيتك سقطت غير موجود في نسختي، أخذت من نسخة أخرى. فعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. نعوذ بالله. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين، رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة، وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الإحداث. فإن يشك في انقضاء غسل، وشرطه اللبس بطهر كملا، يمكن مشي حاجة عليهما، والستر للرجلين مع كعبيهما، والفرض مسح بعض علو وندب، وللخف مسح السفل منه والعقب، وعدم استيعابه ويكره. الغسل للخف ومسح كرره، مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. باب الاستنجاء. تلويت فرج موجب استنجاء، وسن بالأحجار ثم الماء، يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، ينقي بها عينا وسن الإيتار، ولو بأطراف ثلاثة حصل، بكل مسحة لسائر المحل، والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا، والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا، وحرموه في الفلا، ولا بماء راكد ولا مهب، وتحت مثمر وثقب وسرب، والظل والطريق وليبعد، ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل، ومن سها ضم عليه باليد، ويستعيذ وبعكس المسجد، فقدم اليمنى خروجا واسأل مغفرة، واحمد وباليسرى ادخلي، واعتمد اليسرى وثوبا أحسرا، شيئا فشيئا ساكنا مستترا، ومن بقايا البول يستبري، ولا يستنجي بالماء على ما نزل، لا ما له بني بجامد طهر، لا قصب وذي احترام كالثمر. باب الغسل. موجبه المني حين يخرج، والموت والكمرة حيث تولج، فرجا ولو ميتا بلا إعادة، والحيض والنفاس والولادة، ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين، ومن يشك هل مني ظهرا أو هو مذي بين ذين خيرا، والفرد تعميم لجسم ظهرا، شعرا وظفرا منبتا وبشرا، ونية بالابتداء اقترنت كالحيض او جنابة تعينت، والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدم. وسن بسم الله وارفع قذرا، ثم الوضوء والرجل لن تؤخرا، وان نوى فرضا ونفلا حصلا، او فبكل مثله تحصلا. وسنة الغسل نوى لأكبر، جرد عن ضد وإلا الأصغر. وشعرا ومعطفا تعهدي، وادلك وثلث وبيمناك ابتدي، وتتبع الحيض بمسك والولا، مسنونه حضور جمعة كلا، عيدين والإفاقة الإسلام، والخسف الاستسقاء والإحرام، دخول مكة وقوف عرفة، والرمي والمبيت بالمزدلفة، وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام او من حجم، والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر، ويكره الدخول فيه للنساء الا لعذر مرض او نفساء، وقبل ان يدخل يعطي اجرته، ولم يجاوز في اغتسال حاجته. باب التيمم. تيمم المحدث او من اجنبا، يباح في حال وحال وجبا، وشرطه خوف من استعمال ماء او فقد ماء فاضل عن الظما، دخول وقت وسؤال ظاهر، لفاقد الماء تراب طاهر، ولو غبار الرمل لا مستعملا، ملتصقا بالعضو او منفصلا، وفرضه نقل تراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل، وقصده ونية استباح فرض او الصلاة والمساح، الوجه لا المنبت واليدين، مع مرفق ورتب المسحين، وسن تفريج وان يبسملا، وقدم اليمنى وخلل والولا، ونزع خاتم لأو. نعم شيخي، هل قلت شيئا شيخنا؟ لا اعزكم الله شيخي. طيب، ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لثاني ضربة فيجب، آدابه القبلة أن يستقبل، مكروه الضرب الكثير استعمل، حرامه تراب مسجد وماء، في الشرع الاستعمال منه حرما، مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، قبل ابتداء الصلاة أما فيها، فمن عليه واجب يقضيها، أبطل وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل، وردة تبطل للتوضي، جدد تيمما لكل فرض، يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعده إن وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعلا، وجنبا خيره ان يقدم الغسل اي او يقدم التيمم، وليتيمم محدث اذا غسل عليله ثم الوضوء كملا، وان يرد من بعده فرضا وما احدث فليصلي اذا تيمم، عن حدث او عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، ومن لماء وتراب فقدا الفرض صلى، ثم مهما وجدا من دين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. باب الحيض. إمكانه من بعد 90 والأقل، يوم وليلة وأكثر الأجل، 5 إلى 10 والغالب، 6 وإلا 7 تقارب، أدنى النفاس لحظة 60، أقصاه والغالب 40، إن عبر الأكثر واستدام، فمستحاضة حوت أقساما، لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهر، ثم أقل الحمل 6 أشهر، وأربع الأعوام أقصى الأكثر، وثلث عام غاية التصور، وغالب الكامل 9 أشهر، بالحدث الصلاة مع تطوف، حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه، ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية، قصدا ولبث مسجد للمسلم، وبالمحيض والنفاس حرم. 6 مع تمتع برؤية، والمس بين سرة وركبة، إلى اغتسال أو بديل يمتنع، أو يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع.